إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله الناظر والمتأمل في حال الأمة في رمضان وبعد رمضان يجد أمرا عجبا وجوه ركعت وسجدت وبكت وخشعت لله تعالى تراها بعد رمضان انتكست إلا من رحم الله تجد المساجد فرغت والمصاحف غلقت والعبادات والطاعات والدعوات هجرت إلا من رحم الله تعالى لذلك كان لابد لنا من وقفة سريعة مع حضراتكم بعنوان الثبات بعد شهر الطاعات الثبات بعد شهر الطاعات وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا فسيكون الكلام مع حضراتكم في عناصر أربع العنصر الأول لماذا الثبات بعد رمضان والعنصر الثاني نجوم مشرقة في سماء الثبات والعنصر الثالث وهو الأهم كيف أثبت بعد رمضان والعنصر الرابع أخبار العزة من أرض غزة لماذا الثبات بعد رمضان؟ الثبات بعد رمضان أحبتي في الله لأن العبادة لله تعالى ليس لها زمان محدد ولا مكان محدد كثير من الناس إلا من رحم الله يلبس ثوب العبادة في رمضان ويخلعه في أول يوم بعد رمضان وكأن الله تعالى هو فقط رب رمضان وليس هو رب الشهور وكأن الله تعالى يأمرنا فقط أن نتعبده في رمضان وليس في سائر الشهور يتعبد الله تعالى فقط في المسجد فقط إن ذهب للعمرة في مكة والمدينة إن ذهب ليتنزه مع أهله في العيد أو بعد العيد تجده ينزع لباس العبادة اسمع معي إلى قول الله جل جلاله وهو يقول قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. قال العلماء ذكر الله تعالى الموت بعد هذه الآية وكأنه يقول لك إن مت وأنت بعيد عن وطنك وعن أهلك لتعبد الله تعالى فلا بأس. فها هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أجل العبادة تركوا مكة، وها هو النبي من أجل العبادة ترك مكة ووقف على بابها وقال والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يتحجج البعض فيقول البيئة التي أسكن فيها والناس الذين هم حولي يبعدوني عن الدين. اسمع معي إلى حال هؤلاء عند الموت. قال الله تعالى في سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الملائكة تسأل لماذا كنتم عصاة، لماذا عصيتم الله؟ ماذا أجابوا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي أنا كنت ملتزم بالدين وحدي. عندما انتهى رمضان البيئة شدتني أبعدتني. قال الله تعالى قالوا، أي الملائكة قالت لهم وأجابتهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لذلك العبادة ليس لها مكان محدد وليس لها زمان محدد، فقد قال الله تعالى لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لماذا الثبات بعد رمضان؟ لأن الثبات سبب لنيل محبة رب الأرض والسماوات. اسمع معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى والحديث يرويه أبو هريرة في البخاري ولا يزال، ركزوا معي على كلمة ولا يزال، ليس أيام ولا بعض الأوقات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني أعطيته ولئن استعانني لأعيننه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الثبات سبب لنيل محبة رب الأرض والسماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم عليكم بالأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله، نعم يا رسول الله أخبرنا ما أحب الأعمال إلى الله، وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. كنت اقرأ جزء، اقرأ صفحة صفحة لا بأس، ولكن داوم عليها. كنت تصلي 8 ركعات التراويح، صلي 2 ركعة ولكن داوم عليها. كنت تصلي 3 ركعات الوتر، صلي 1 ركعة ولكن داوم عليها. كنت ما شاء الله تتصدق بالكثير، تصدق ولو 1000 ليرة يوميا ولكن داوم عليه، وإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لماذا الثبات بعد رمضان؟ لأن الثبات سبب لحسن الخاتمة. اسمع معي إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يقول إن الله تعالى أجرى عادته في خلقه أنه من عاش، اسمع، من عاش على شيء، مش في رمضان، ليس في رمضان، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهذا يوافق الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العبد على ما مات عليه. هذا عبد الله، هذا عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو على فراش الموت وروحه تحشرج تكاد أن تخرج من بدنه، يسمع صوت المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقوم فزعا من فراشه ويقول لأهله ائتوني بالوضوء وبالماء أريد أن أنزل إلى المسجد. قال له أهله إنك مريض إنك مريض إنك على فراش الموت. قال كيف أسمع المنادي ينادي وأنا نائم، كيف أسمع المنادي ينادي وأنا نائم؟ فأتوا له بالوضوء فتوضأ وحمل يهادى بين الرجلين ووقف في الصف، وعندما سجد الإمام السجدة الأولى سجد معه فقام الإمام ولم يقم فمات وهو ساجد رضي الله تعالى عنهما السبب، لأنه عاش على صلاة الجماعات. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. العنصر الثاني، نجوم مشرقة في سماء الثبات. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم تحدثنا عنه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه، الصديقة الطاهرة المبرأة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته يعني حافظ عليه، وكان إن فاته حزبه من الليل أو مرض عنه صلى من النهار 12 ركعة. كان عند النبي عليه الصلاة والسلام بعض الركعات يصليها في الليل، إن فاتته ليلة أو مرض عنها صلى في النهار 12 ركعة. هذا هو الثبات. واسمع معي إلى تلميذ سيد الموجودات محمد صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله تعالى عنه، يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك تمشي في الجنة. قال يا رسول الله، بعدما تفكر بلال ماذا فعلت، يا رسول الله إن أرجى عمل عملته في الإسلام أني لم أتطهر طهورا من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي من صلاة. ثبات، عمل بسيط ولكنه واظب عليه، كلما تطهر وتوضأ صلى ركعتين لله تعالى. وهذه فاطمة رضي الله تعالى عنه مع زوجها علي رضي الله تعالى عنه وعنها، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون حالهم، يا رسول الله نريد الخادم، نريد من يساعدنا فقد تعبنا. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجههم إلى الآخرة وقال ألا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ قالا بلى. قال إذا أويتما إلى فراشكما فكبرا الله 34 وسبحا الله 33 واحمدا الله 33. أخذوا هذه الوصية وذهبوا. فيقول علي رضي الله تعالى عنه فوالله ما تركتها أنا وفاطمة أبدا. جاء إليه رجل يريد أن يختبره، قال له يا علي ولا ليلة صفين؟ معركة صفين المعركة المشهورة التي وقعت بعد مع سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله تعالى عن الاثنين، وكان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلح الله تعالى بينهما في هذه الوقعة وفي هذه المعركة، والنفس تطيش في المعركة، هل نسيتها؟ قال لا والله ولا ليلة صفين. في المعركة عندما نام قالها. انظروا إلى هذا الثبات، عفوا. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى في الليل رؤيا، فيذهب إلى أخته حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها يا حفصة لقد رأيت في المنام كذا وكذا. فتذهب حفصة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله إن ابن عمر رأى في المنام كذا وكذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. أول المنام أنك لابد يا عبد الله أن تقوم من الليل. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. فيقول سالم مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بعدما سمع عبد الله كلام أخته حفصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل حتى قبض. إنه ثبات. وهذا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أحد التابعين عندما جاءته الوفاة بكى حوله أهله وخافوا عليه، فقال لهم: لا تخافوا، فوالله 40 سنة وأنا أتسابق مع المؤذن من يسبق، 40 سنة وأنا أتسابق مع المؤذن من يسبق، وكنت غالبا أسبقه، لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. أسأل الله تعالى أن يعافيني وإياكم من التقصير. العنصر الثالث وهو الأهم في هذه الخطبة: كيف أثبت بعد رمضان؟ يسأل الكثير من الشباب: يا شيخ، الجو الذي كان موجود في رمضان والبيئة والإيمانيات كانت تدفعنا للأعمال، الآن ضعفنا، ماذا نفعل؟ 4 وسائل عملية أنصح بها نفسي وإياك، أسأل الله تعالى أن يعينني وإياك على تطبيقها. الوسيلة الأولى أخي الحبيب: الدعاء. اعلم أنك مهما فعلت ومهما قمت لن توفق للطاعة إلا بمحض كرم وفضل من الله تعالى، فأظهر افتقارك وتذللك بين يدي الملك، وتحرى أوقات الإجابة، وقل: يا رب ثبتني على الطاعة بعد رمضان. فها هم أهل الإيمان يصفهم لنا ربنا في سورة آل عمران، فيقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. احفظوا هذا الدعاء ورددوه: ربنا لا تزغ، والزيغ هو البعد، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وهذه أمنا أم سلمة كما في الترمذي بسند حسن، عندما سئلت رضي الله تعالى عنها: ما كان أكثر دعاء النبي؟ الآن لو سألتك: ما هو أكثر دعائك؟ ما أكثر دعاء ندعوه؟ اللهم ارزقنا مالا، اللهم اطعمنا، اللهم اسقنا الشباب، ارزقنا زوجة، ارزقنا بيتا، ارزقنا عملا، غير ذلك. ما أكثر دعاء النبي؟ تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الثبات. الوسيلة الثانية للثبات على الأعمال بعد رمضان: صحبة الصالحين. الكثير من الشباب تأثر في رمضان بسبب الصحبة الصالحة، جاء إلى المسجد ورأى الشباب الملتزمون فصحبهم فتأثر، وكثير من الشباب انتكس بعد رمضان بسبب الصحبة السيئة. أريد أن أخرج بعد رمضان في العيد وأغير جو، أصاحب بعض الشباب، هؤلاء هم الذين شدوه وأبعدوه عن المساجد، لذلك حذرنا ربنا جل جلاله من صحبتهم، فقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما السبب؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لو كنت تصاحبه من سنوات طويلة ووجدته بعد رمضان يبعدك عن الطاعات فاتركه لله، وبإذن الله تعالى سيبدلك الله تعالى خيرا منه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الوسيلة الثالثة من أقوى وسائل الثبات بعد رمضان: الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله، نعم، ما الرابط بين الدعوة إلى الله وبين الثبات؟ في مصطلح الذين يلعبون كرة القدم يقولون: إن أقوى وسيلة للدفاع هي الهجوم، أقوى وسيلة لأن تدافع على ما حصلته من إيمان في رمضان هي أن تكون مهاجما لغيرك في الدعوة إلى الله. ولكن لا تفهم من كلامي الهجوم بمعنى الهجوم، الهجوم بالحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اسمع معي إلى سيد الشافعي رحمه الله وهو يصف حالي وحالك ويشبهها بحال الماء. الماء إن تركتها ولم تحركها أسنت وخربت، وهكذا المسلم إن لم يتحرك يخرب. قال الشافعي: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو ظلت في السماء واقفة لملها الناس من عرب ومن عجم، والتبر يعني الذهب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، إن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. هكذا المسلم إن بقي جالس سيفسد، وإن تحرك في الدعوة إلى الله وحمل هم الإسلام فإن معية الله معه. قال الله لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والله كثير من الشباب يحدثني يقول: يا شيخ، عندما كنت أذهب إلى أصحابي وأنا عابد كنت إن جلست معهم أثروا علي بكلامهم، وعندما علمتمونا الدعوة إلى الله صرت أذهب إليهم وأجلس معهم فأكون أنا مبادرا بالكلام وأنا داعيا إلى الله فلا أتأثر منهم. إذن من أقوى وسائل الثبات بعد رمضان الدعوة إلى الله. الوسيلة الرابعة والأخيرة، وهي بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها لنا الإمام مالك في موطئه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا معي إلى هذا الحديث الجميل، يقول: استقيموا ولن تحصوا. هو رسولنا وهو يعلم أننا بشر ولسنا ملائكة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يا الله، ما أجمل هذا الكلام. استقيموا يعني الثبات، الاستقامة هذا الهدف، بعدها ولن تحصوا حتى تعلمون أنكم بشر مخطئون. طيب يا رسول الله، أعطنا وسيلة نتمسك بها. واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. يا أحبابي، يا شباب، يا رجال، يا أمة، الصلاة الصلاة بعد رمضان، الجماعات الجماعات بعد رمضان، المساجد المساجد بعد رمضان، أقل القليل، لا تترك الصلاة، لا تترك الجماعة بعد رمضان. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. دخل عبيد الله بن عبد الله على أمنا عائشة فقال: حدثيني عن مرض رسول الله. فقالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: هل صلى الناس؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: ائتوني بالماء. فتوضأ واغتسل وأراد أن يقوم فأغمي عليه ثم قام. فقال: يا عائشة، صلى الناس؟ قالت: لا، هم ينتظرونك. فقام وقال: ائتوني بالماء. فتوضأ واغتسل فأراد أن يقوم للصلاة فأغمي عليه ثم استفاق. فقال: يا عائشة، صلى الناس؟ قالت: لا، هم ينتظرونك. فقال: ائتوني بالماء. فاغتسل فأراد أن يقوم فأغمي عليه ثلاث مرات. في المرة الرابعة استفاق وقال: يا عائشة، صلى الناس؟ قالت: لا، ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هؤلاء هم المرضى، فما بال الأقوياء؟ ما بال الأصحاء؟ ما بال الشباب؟ ما بال الذين عافاهم الله تعالى من الأمراض؟ لماذا يتركون الجماعات؟ لماذا يواظبون على الجماعات فقط في رمضان؟ اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. العنصر الرابع: أخبار العزة من أرض غزة. يستاء الكثير من شباب أمتنا عندما يشاهد حال الشباب والنساء والأطفال في غزة، وهذا أمر طبيعي لأننا مجبولون على العاطفة، ولكن أذكركم بقول الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. والله الحرب على غزة هي من كمال رحمة الله تعالى بالأمة، ولو لم ترى وأرى هذا بأعيننا. ألم يكشف الله تعالى المنافقين؟ ألم يبين الله تعالى حال الكذابين الذين فرحوا بقتل إخواننا في غزة؟ بين ربنا جل جلاله ذلك في القرآن فقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سماها البعض هذه المعركة الكاشفة والفاضحة، فضحت أناس وأبرزت أناس صادقون مع ربهم جل جلاله. اسمع معي إلى هذه البشرة الذي يزفها لنا أحد المقاتلين من شباب غزة، يقول: خرجت أنا وبعض الشباب لصد مجموعة من الجيش الإسرائيلي دخلت على أرضنا ليلا في وسط الليل، لا في أوله ولا في آخره. وعندما أردنا أن نبدأ بالقتال شعرنا بشيء من الخوف، وإذا بي أسمع صوت ديك وسط الليل، يسمع صوت ديك. يقول: لا أدري كيف تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صوت الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكة. ثم تذكرت قوله جل جلاله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فيقول: تذكرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما أنزل الله تعالى عليهم في غزوة بدر ملائكة من السماء فثبتنا الله تعالى، وقلت هذا الكلام لأصحابي، وقاتلنا بإذن وفضل من الله تعالى وضحضنا هؤلاء اليهود. أحبتي في الله، عندما سئل أحد القادة: كيف تختارون مقاتليكم؟ هل تعلمون ماذا قال؟ قال: نذهب إلى دور الحفظة فنختار الحفظة لكتاب الله، أمكنهم حفظا وأتقنهم قراءة وأتقاهم لله جل جلاله. انتهى الاختيار أبدا. ثم نذهب إلى شيخه ونسأله عن خلقه، ثم نذهب إلى أمه وأبيه ونسأل أمه وأباه عن بره لأمه وأبيه، ونسأل عن حاله، ثم نربيه تربية إيمانية مبنية على العقيدة والجهاد، ثم يكون في الصفوف الأولى. فأهل الصفوف الأولى ليس هم من يعلمون كيف يحملون السلاح فقط كما يظن كثير من الشباب، هم أهل القيام، هم أهل القرآن، هم أهل الفجر. من أخر صلاة الفجر أخر النصر، من أخر صلاة الجماعة أخر النصر. لذلك إن أردت أن تعين إخوانك فالهج إلى الله تعالى بالدعاء، واثبت على الطاعات بعد رمضان، فبإذن الله تعالى بثبات الأمة يعيد الله تعالى لنا النصر. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الثابتين على الطاعات بعد رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا مقاتلا على الحق إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا قاتلا إلا أهلكته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم ثبت أقدام إخواننا المجاهدين في غزة الحبيبة، وفي الشام الحبيبة، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج القريب، عجل بالفرج القريب، وارفع راية الإسلام من جديد. اللهم أمدهم بمدد من عندك، وأمدهم بجند من عندك، وأمدهم بملائكة من عندك، كما مددت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة بدر الكبرى. أمد إخواننا في غزة بملائكة من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.